قافلة الهدى الدعوية. وأوحينا إلى أم موسى. بعض الناس يجوب كيف أوحالها؟ صح؟ صح ولا لا؟ الله إذا أراد أن يبلغ أمره بلغه، إن الله بالغ أمره. الله عز وجل علمنا في القرآن أنه إذا أراد أن يوحي للرسل أوحى، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يوحي للملائكة ولا ما يوحي الملائكة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة. طيب الله يوحي إلى حشرات، أوحى ربك إلى النحل، مالك شغل؟ كيف بغى يوصل الرسالة وصلها جل جلاله، انتهى خلاص. طيب هل أوحى الله للجماد؟ أوحى الله للجماد وين؟ سم؟ يا سلام، هذا أمر، أحسنت، قول سلام بنص الوحي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن أوحى الله مالك، لا تشغل نفسك. إذا قال لك أوحيت أوحيت خلاص. طيب أوحى الله لأناس ليسوا برسل، وإذا أوحيت إلى الحواريين، صح؟ إذن إذا أراد الله أن يبلغ رسالة يبلغها، خلاص. بلغ الله الرسالة هذه لأم موسى، رسالة عجيبة، خلت الجن بغوا ينجنوا، قالوا عجب. تقول واحد إذا خفت على واحد ألقى، أجل إذا ما خفت عليه إيش تسوي؟ لو أقول واحد الحين أمسك أخوك إذا خفت عليه ذبه في الشارع، صح؟ أن أرضعيه فإذا خفت عليه. الله يبغى يا جماعة هذا الكلام نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون للحق لقوم يؤمنون، يؤمن أن الحافظ هو الله. إذا أراد يحفظك لو كل الأرض ضدك. أن أرضعيه فإذا خفت عليه إيش؟ فألقيه في اليم، قلبها بيرتعد، ولا تخافي ولا تحزني. وشلون ما أخاف ولا أحزن؟ هكذا قلب المؤمن. عشان كده ترى لما اهتزت شوي أصبح فؤادي أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، حتى تسوي أشياء تضرها وهي ما تدري. وإحنا قاعدين نسوي يا جماعة، إذا فقدنا الإيمان نسوي أشياء كثير تضرنا ولا ما ندري. تبدي به عند من؟ بتروح الفرعون تقول ترى هذا ولدي. طيب لو درى بيقتله، بس يدلك انه خلاص فارغ. قال لولا ان ربطنا على قلبها لتكون ايش؟ من المؤمنين. اذا احببت واحد مكلوم واذا رحت تعزي عند واحد مكلوم قل اللهم اربط على قلبه ليكون من المؤمنين. اذا تحب واحد مكلوم قل اللهم اربط على قلبه ليكون من المؤمنين، لأن من كان من المؤمنين عند الله أقسم بالله ما يهتز. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، قولوا آمين يا جماعة. أسأل الله أن يربط على قلوب أهلنا في الشام وفي أراكان وفي كل مكان ليكونوا من المؤمنين. الرجل اللي دفنوه حي كان يقول لا إله إلا الله، صح؟ من ربط على قلبه؟ ما حد يقدر يسويها إلا الله أبدا. ترى في واحد هنا في القرآن يا جماعة حصل له نفس هذا، ولا يقول السدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وهم يدفنون واحد، هم يدفنون، يقول ردموه حيا. ردموه يعني دفنوه. من هو؟ صاحب قرية الياسين. يقول الله عز وجل وهم يدفنونه، يقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. يمكن ما تسمعوني مع التراب، لكن اللي ما سمع يسمع، أنا آمنت بربكم فاسمعون. قيل الناس اللي برا يبكون عليه وهو يضحك يقول يا ليت قومي يعلمون. إذا أخذت المشهد دون قرآن بتصيح، إذا أخذت المتكملة بالقرآن بتضحك وبتقول يا ربي وصلني مثل ما وصلته، صح؟ عشان كذا بعدها الله قال يا وما أرسلنا على قومه، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وهذول ما يستاهلون نزل جبريل يطحنهم طحن، لا، وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة ملك صرخ في السماء إذا هم خامدون. ما أقواك يا رب جل جلال الله. عشان كذا القلب المؤمن اللي يعلم يعرف من هو الله ما يتعلق بغير الله. الحديث الذي فيه مقال لما ألقي موسى في النار، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما ألقي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار. يوم جاء جبريل عليه السلام بشكله بصورته التي خلقها الله عز وجل وهو ملقى في السماء، ثم قال ألك من حاجة يا إبراهيم؟ تبغاني أطفيهم هم ونارهم؟ قال أما منك فلا وأما من الله فنعم. بعض الناس يحسنه مبالغ، لا يا أخي، هو يقول أنا أعرف الذي خلقك فليش أروح المخلوق، أنا أعرف اللي لن تساعدني إلا بإذنه أنا أوصل له. فقال لا حسبي الله يكفيني ربي ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا. قافلة الهدى الدعوية.